ونفع متعد ونفع قاصر على صاحبه فحسب. ولما كان أقوى ما يحز النفوس إلى المسارعة إلى الخيرات وينشطها ما رتب الله عليها من الثواب، قال الله تعالى: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا فيجمعكم ليوم القيامة بقدرته سبحانه وتعالى فيجازي كل عامل بعمله، كما قال تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ويستدل بهذه الآية الشريفة على الإتيان بكل فضيلة يتصف بها العمل كالصلاة في أول وقتها والمبادرة إلى إبراء الذمة من الفروض والواجبات من الصيام والحج والعمرة وإخراج الزكاة والإتيان بسنن العبادات وآدابها، فلله ما أجملها وأنفعها من آية. قلت: ومثل هذه الآية قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، لأن المسارعة هي المبادرة إلى ما يوجب المغفرة وهي الطاعة. قال الصحابي الجليل أنس بن مالك تفسير هذه الآية: المسارعة إلى تكبيرة الإحرام في صلوات الجماعة من أولها، والاهتمام بالمسابقة بإتيانها في أول وقتها. وقال علي بن أبي طالب: المسارعة إلى أداء الفرائض، كل الفرائض. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين: المسارعة إلى الإخلاص لله وحده. وقال الكلبي من علماء المفسرين: المسابقة والمسارعة التوبة من الربا، وقيل هي المسارعة إلى الثبات في القتال، وقيل غير هذا من المعاني المتقاربة. والآية عامة في جميع هذه المعاني، ومعناها معنى قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، قاله القرطبي في جامعه. وقال تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، أي صلاحا ومعاشا لأمن الناس بها، فقياما أي يقومون بها ويقومون بشرائعها كلها. قال العلماء: والحكمة في جعل الله تعالى هذه الأشياء قياما للناس أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق على سليقة الآدمية وفطرتها من التحاسد والتباغض والتنافس والتقاطع والتدابر والسلب والغارة والغصب والقتل والثأر، فلم يكن بد من الحكمة الإلهية والمشيئة الأولية من كاف يدوم معه الحال ووازع يحمد معه المآل والعاقبة، حيث قال تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، فأمرهم الله سبحانه وتعالى بالخلافة في الأرض، وجعل أمورهم إلى أمير واحد يزعهم ويكفهم عن التنازع والشقاق، ويحملهم على التآلف من التقاطع، ويرد المظالم عن المظلوم، ويقرر كل يد على ما تستولي عليه بقانون وحكمة وتعقل. فقد روى ابن القاسم صاحب الإمام مالك قال: حدثنا مالك أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان يقول أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وفي رواية: ما يزع الإمام أكثر مما يزع القرآن. قلت: يعني الناس كلهم يعلمون الحلال والحرام والحق والباطل والطاعة والمعصية وكل ذلك في دين الإسلام، فإن لم يوجد زاجر ورادع لهم من السلطان بقوانين لن يلتزموا بالحق والصلاح وهم يعلموا الحلال من الحرام، بل يفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فلا بد من قوانين تصد الناس عن الإفساد. قال القرطبي: وجور السلطان عاما واحدا أقل أذاية من كون الناس في فوضى لحظة واحدة. فأنشأ الله سبحانه وتعالى الخليفة لهذه القاعدة العظيمة لتجري على رأيه الأمور التي بها نفع الناس وصلاحهم، ويكف الله به عادية الجمهور. فعظم الله سبحانه وتعالى في قلوب الخلق البيت الحرام، وأوقع في نفوسهم هيبة وعظم حرمته، فكان من لجأ إلى البيت الحرام معصوما به، وكان من اضطهد محميا بكونه في البيت الحرام. فقال تعالى: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ قال العلماء: لما كان البيت الحرام موضعا مخصوصا لا يدركه كل ظلوم ولا يناله كل خائف، جعل الله الشهر الحرام ملجأ آخر مع البيت الحرام. فقال تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. فقرر الله في قلوبهم حرمة الأشهر الحرم الثلاثة: رجب وذو القعدة وذو الحجة، فكانوا لا يروعون فيها ويروعون نفسا، ولا يطلبون فيها دما، ولا يتوقعون فيها ثأرا، حتى كان الرجل يلقى قاتل أبيه وابنه وأخيه فلا يؤذيه. فلما جاء الله سبحانه وتعالى بالإسلام وبين الحق بمحمد صلى الله عليه وسلم، فانتظم الدين في سلكه، وعاد الحق إلى نصابه، فأسندت الإمامة إليه صلى الله عليه وسلم، وانبنى وجوبها على الخلق عليه. وقوله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، فاستبقوا الخيرات، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. ثم قال تعالى: ذلك لتعلموا. وذلك إشارة في الآية إلى جعل الله سبحانه وتعالى هذه الأمور المذكورة في الآية قياما، والمعنى: فعل الله ذلك لتعلموا أن الله يعلم تفاصيل أمور السماوات والأرض، ويعلم مصالحكم أيها الناس من قبل ومن بعد. فانظروا إلى لطفه بالعباد على حال عصيانهم وفسقهم وإعراضهم عن الكتاب والسنة. ثم قال: اعلموا أن الله شديد العقاب، وأن الله غفور رحيم. وهذا تخويف من عقاب الله وترجية بمغفرة الله وعفوه في نفس الآية. اعلموا أن الله شديد العقاب، وأن الله غفور رحيم. فلابد أن يتعبد الخلائق ربهم بين اسمه الرحيم واسمه القاهر والجبار والعزيز والمتكبر وشديد العقاب وسريع الحساب. لذلك قال أهل التفسير: فلا بد بالقيام بتعظيم الكعبة البيت الحرام دينهم ودنياهم، فذلك وبذلك يتم إسلامهم، وبه تحفظ أوزارهم، وتحصل لهم بقصد هذا البيت الحرام العطايا الجزيلة والإحسان الكثير، وبسببه تنفق الأموال وتقتحم من أجله الأهوال، ويجتمع فيه الناس من كل فج عميق، جميع أجناس المسلمين، فيتعارفون ويستعين بعضهم على بعض، ويتشاورون على المصالح العامة، وتنعقد بينهم روابط في مصالحهم الدينية والدنيوية. قال تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ولذلك قال بعض العلماء إن حج البيت فرض كفاية في كل سنة، فلو ترك الناس حجه لأثم كل قادر، بل لو ترك الناس حجه لزال به قوامهم وقامت القيامة. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. قلت والكعبة رمزية كلية للقيام بكل تعاليم دين الإسلام بفروضه وسننه، والقيام بكل عرى الإسلام وشعائره وأركانه وأصوله ودعائمه ولوازمه ومقتضياته. والقاعدة الكلية: كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فرض حتمي في أي وقت من أنواع العبادة بشتى أنواعها وصورها، مجموع كلي لكل ما أمر به الله ورسوله في أشهر الحج وفي الحرم وفي المحرم وفي رمضان وفي كل حين وحان ووقت، بالليل قبل النهار وبالنهار قبل الليل، حتى يستشعر العباد أنهم إنما خلقوا لعبادة ربهم، لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. والأهل التفسير فيما حاصله: فهؤلاء مع إحسانهم وإيمانهم وعملهم الصالح مشفقون وجلون خائفون من الله، كما قال الحسن البصري الإمام التابعي: إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة، وإن المنافق جمع إساءة وأمنة. سبحان ربي العظيم. فصالحون قلوبهم تخاف أن يضع الله عليهم عدله فلا يبقي لهم حسنة، فهم أساءوا الظن بأنفسهم لا بربهم، ألا يكونوا قد قاموا بحق الله تعالى، وخوفا على إيمانهم من الزوال، ومعرفة منهم بربهم وما يستحقه من الإجلال والإكرام والتعظيم. وما قدروا الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما يستحقهم من الإجلال والإكرام والتعظيم، فخوفهم وإشفاقهم يوجب لهم الكف عما يوجب الأمر المخوف من الذنوب والتقصير في الواجبات. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، أي إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، ويتفكرون أيضا في الآيات القرآنية ويتدبرونها، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويتدبرونها، فيبين لهم التدبر معاني القرآن وجلالته وفهمه وفقهه مما يصل بهم إلى العمل الصالح النافع في الدنيا والآخرة من خلال ما يدعو إليه من معرفة الله، فيحدث لهم بذلك من تفاصيل الإيمان ما لا يعبر عنه اللسان. ومن هنا يعلم اتفاق آيات القرآن وعدم تناقضها واختلافها، فيحدث الخوف والرجاء وأحوال الجزاء. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. والذين هم بربهم لا يشركون، أي لا شركا جليا كاتخاذ غير الله معبودا يدعونه ويرجونه ويستغيثون به ويطلبون منه المدد والعون والرزق ولا شركا خفيا كالرياء وعدم الإخلاص في العبادات، بل هم مخلصون الأمر كله لله وحده في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم. والذين يؤتون ما آتوا، أو أي يعطون من أنفسهم مما أمروا به بكل ما يقدرون عليه من صلاة وزكاة وصوم وحج وعمر كذلك، ومع هذا فقلوبهم وجلة خائفة عند عرض أعمالها عليه سبحانه وتعالى والوقوف بين يديه، أن تكون أعمالهم غير منجية من عذاب الله. ولعلهم ولعلمهم بربهم وما يستحقه من أصناف العبادات والطاعات، أولئك يسارعون في الخيرات في ميدان التنافس والتسارع، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في أعمال الخيرات. فهمهم ما يقربهم إلى الله تعالى، وإرادتهم ورغبتهم ولهفتهم مصروفة لقبول العمل والنجاة من النار، وهم لها سابقون، أي لجميع أنواع الطاعات رغبة أن ينالوا منها كل ما يقربهم إلى الله. روى أحمد في المسند والترمذي وابن ماجة في السنن عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة، قالت: هم الذين يشربون الخمر ويسرقون ويزنون. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا تقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. فهذه العشر الأواخر من رمضان ودم مدمار السباق والتسارع في الخيرات والطاعات وقيام الليل وقراءة القرآن وتدبره وفهمه والوقوف على معانيه ودروس العلم والتعليم والتعلم والصدقات والفرار إلى الله وترويض القلوب والنفوس والتلذذ بالطاعات والتزود ليوم لا تنفع فيه ولا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فقد روى الإمام ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحضروا المنبر. فحضرنا، فلما ارتقى صلى الله عليه وسلم الدرجة قال فلما ارتقى الدرجة الأولى قال: آمين. فلما ارتقى الدرجة الثانية قال: آمين. فلما ارتقى صلى الله عليه وسلم الدرجة الثالثة قال: آمين. فلما نزل قلنا: يا رسول الله، لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. قال: إن جبريل عليه السلام عرض لي فقال: بعدا لمن أدرك رمضان فلم يغفر له. قلت: آمين. فلما رقيت الثانية قال: بعدا لمن ذكرت عنه فلم يصل عليك. قلت: آمين. قلت: آمين. فلما رقيت الثالثة قال: بعدا لمن أدرك أبواه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. قلت: آمين. وفي رواية: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله. قل: آمين. فقلت: آمين. قلت: إن من أدرك رمضان ولم يجتهد في تحصيله والاجتهاد فيه وركن إلى هواه وكسله وشهواته واستمتع بلذات الدنيا كغالب الناس، فهو المغبون البائس الجهول الذي ما فهم وفقه مراد الله تعالى. وابن ماجة في سننه بسند حسن كما قال المنذري عن أنس بن مالك قال: دخل رمضان فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. قلت: وصفة هذا المحروم الذي تتساوى عنده أيام الدهر، فهو منزوع الفهم، بليد الحس، قليل التدبر، لا يعي ولا يبصر. أما طيب القلب، قوي الفكر وسليم المعتقد، فهو المسارع في الخيرات والصائد للنفحات. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولا يضل الناس عن معنى هذا الحديث، لن تستطيع أن تقيم ليلة القدر إلا إذا قمت رمضان من أول ليلة. تفهموا، كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ليلة خير من ألف شهر. عبادة ليلا بقيام الليل من بعد العشاء إلى الفجر، ونهارا صياما طوال الدهر، كل السنة كل يوم. وهذا لا يتأتى إلا بما قدمته لتنال هذه الدرجة العظيمة. فكم من عشرات السنين والناس في لهو ولغو ومفاسد وبعد عن الكتاب والسنة حتى في زمن النفحات في رمضان. روى الترمذي في سننه وقال: حديث حسن صحيح. عن عائشة أم المؤمنين قالت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. والراجح أن ليلة القدر تنتقل من ليلة إلى أخرى، كما في البخاري ومسلم: كانت في ليلة الحادي والعشرين وفي ليلة الثالث والعشرين، والنبي قال أن يستعدوا لها ويتتبعوها في الأواخر الوتر من أيام العشر، بل العشر جميعها، وليست هي في اليوم السابع والعشرين فحسب. هذا مخالف للأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم، وإلا لكان الأمر هينا على الناس، فأنت تتلمسها وتتتبعها بهذه العبادات. فلو خرج الصائم من رمضان معفو عنه فقد أوتي خيرا كثيرا، وما ذلك على الله بقدير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.